بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. وهذا الحديث متفق عليه. الحديث يروي الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما بين النفختين 40، يعني ما بين النفختين المعهودتين، وهما نفخة الإفطار ونفخة البعث والنشور. وهذا الحديث دليل واضح على أن الصورة ينفخ فيه مرتين لا ثلاث ولا أربع، يعني خلافا لمن قال بذلك. النفخة الأولى يحصل بها الطعق، والثانية يحصل بها البعث. قال الله تعالى: فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقوله أخرى يدل على أنها نفخة ثانية فقط. النفخة الأولى أيضا سماها القرآن الرادفة، والثانية سماها الرادفة. يقول تعالى: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. فهما نفختان أيضا. في موضع آخر تم الأولى الصيحة، وقال عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم قال: ونفخ في الصور، أي الثانية، الأولى هي الصيحة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ضمن الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت هو يعني صفحة العنق، وإصغاءه أي إمالته، أول ما يسمعه يصغي ليتا ويعني يرفع ليتا. فأول من يسمعه رجل يلوث حوض إبله، لاق الحوض إلى صيانه يصلحه الصين يعني. فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الصمت أو الظل. نعمان أحد الرواه هو الشاك، نعمان بن سالم. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. واضح أيضا أنه إنما ذكر صلى الله عليه وسلم نفختين. وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربه، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وروى أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه الصحة وفيه النفقة، ولم يذكر سوى هاتين. هذا الذي دلت عليه الآيات والأحاديث رجحه جمع من أهل العلم، منهم الكفري ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وذهب جمع آخرون من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات، وهي نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. ممن ذهب إلى هذا القول بأنها ثلاث نفخات ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والسفاريلي، واحتجوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر نفخة الفزع في قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ففرقوا بين نفخة الفزع وبين نفخة الصعق. احتجوا أيضا لبعض الأحاديث التي دلت على أن النفخات ثلاث كحديث الصور، وهو حديث طويل أخرجه الطبري، وفيه: ثم ينفخ في الصور ثلاثة نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. أما استدلالهم بالآية ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فطبعا هذا الفزع ليس صريحا في أنها نفخة مستقلة، الآية تصف حالة الفزع عند النفخة الأولى، فهذا الوصف ليس صريحا في أنها نفخة يعني ثالث، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب به من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفقة مستقلة. فالنفقة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، والنفقة الثانية تفزع الناس عند بعثهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصل معا من النفقة الأولى، فيلزم من أن يكون النفق الفزع حقيقة غير الصعق، لكن لا يعني ذلك أنهما لكل واحد منها نفقة، لأن لا يلزم من المغايرة في النوع المغايرة في الارتباط بالنفخة، لكن لا تعارض أن ينفخ النفخة الأولى فيحصل بها الفزع الذي يعقبه الموت والطعم. نعم. وقال القرطبي رحمه الله: ونفخة الفزع هي نفخة الطعم، لأن الأمرين لازمان لها، أي فزعوا فزعا ماتوا منه، أي فزعوا فزعا ماتوا منه. أما حديث الصور الذي فيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات فهو حديث ضعيف مضطرب، كما يقول الحجة في علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونقل تضعيفه عن البيهقي. ذهب ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن نفخات يوم القيامة أربع نفخات: الأولى نفخة إماتة، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يطيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم هذا الذي ذكره: من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، بل هنا نفختان فقط وقع التغير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه، والله تعالى أعلم. إذن هذا فيما يتعلق بالنفخ في الصور وفوائد هذا الحديث الذي رواه الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. قال يا أبا هريرة: أربعون يوما؟ قال: أبيت، يعني ليس عندي علم ذلك، إنما أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر تمييزا لهذه الأربعين. قالوا: أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. انتهينا في تفسير سورة ياسين إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يعني من الوقائع الخالية في الأمم المكذبة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يعني ما وقع للأمم المكذبة ومصائرها من قبلكم وما خلفكم يعني من العذاب المعد في الآخرة. اتقوا ما بين أيديكم من العذاب الذي وقع على الأمم المكذبة الرسل فيما مضى واتقوا ما خلفكم من العذاب المعد في الآخرة. أو قيل إنهما عذاب الدنيا اتقوا ما بين أيديكم يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة هو ما خلفكم أو عكسه. أو اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر لعلكم ترحمون أي ترحمون باتقائكم وشكركم. وجواب إذا محذوف دل عليه ما بعده. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يفهم الجواب مما بعده وما يأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا يكون تقدير الجواب إيه؟ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا. هذا الجواب يدل عليه قوله بعدها وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. آيات ربهم أي الدالة على صدق الرسل إلا كانوا عنها معرضين بالتكذيب والصدّ عن الإيمان بها. ثم يقول تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أي حيث أمرتمونا بما يخالف مشيئة الله. وقولهم هذا إما تهكم أو على اعتقاد. هذا الجواب إما أنهم يتهكمون كأنهم يقولون للمؤمنين أنتم الذين تقولون لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه تأمروننا بالنفقة على الفقراء والمساكين وأنتم تعلمون أن الله لو شاء أن أنتم تتزعمون أن كل شيء بخلق فلو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم فما بالكم تأمروننا بذلك. فإما أنه يعني عن تهكم وإما هو على ثقة فيكونون في هذا جبرية لأن الجبرية هم الذين يحتجون بالقدر في معاملة وإتقان الشرع. واضح؟ أي نعم. فهو إما تهكم وإما عن اعتقاد. وجوز يعني إما أن يكون مقول قولهم قال الذين كفروا الذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيها المؤمنون الذين تأمروننا بالنفقة في سبيل الله إن أنتم إلا في ضلال مبين. أو ينتهي كلامهم عند قولهم لو من لو يشاء الله أطعمه ثم يكون قوله إن أنتم إلا في ضلال مبين هو من جوابا من الله سبحانه وتعالى لهم رب على هذا الاحتجاج للقدر في غير موضع. او يكون هذا من يعني حكايه لجواب المؤمنين الذين قالوا ان انتم الا في ضلال مبين رد عليهم المؤمنون بقولهم ان انتم الا في ضلال مبين. وفي هذه الايه زجر عن اقتصاص ما يحكى عن البخلاء في اعتذارهم بمثل ما ذلل به المشركون ومجارى بهم فيه. يعني كأن الإمام القاسمي رحمه الله تعالى ينكر على بعض المصنفين بعض المؤلفين خاصة من يعقدون كتبا في أخبار البخلاء يأتون بأشياء تشبه هذا الاحتجاج هم يريدون أن يضحكوا الناس ويرفهوا عنهم بحكايات وحقيقة خاصة البخلاء مما هو محبة إلى النفس بمعنى يعني مش محبة يعني بمعنى إنه كل شيء يعني إيه احيانا يثير الشفقه احيانا يثير الضحك سلب من شده سلوك البخلاء. طب فمن بعض البخلاء من يحتج بالايات القرانيه او امور من العقيده على سلوكه في التبريري لظاهره البخل والجحد. فمن المصنفين من يحكي هذه الاشياء وفيها ايراد بعض العقائد الثابته او نصوص قرانيه او احاديث نبويه في معرض الايه الاحتجاج بها لتبرير ما هم عليه من الصح. فهذه الايه الكريمه كما يقول القاسمي في هذه الايه ابلغ زجر عن اقتصاص ما يحكى عن البخلاء. فهو من اقتصاص سمح يعني يجتهد انه وقد اغلانا الله سبحانه وتعالى بالقصص الحق ان هذا هو القصص الحق نحن نقص عليك احسن القصص فنبغي استغار أن يستغل ونزل أبن أنا بالقصص الحق لا بالقصص الكاذب الذي لا أصل له، فإن في الحق تغلب عن هذا الباطل. واضح. في نفس الوقت أيضا أحيانا يعني رغبة المزاح أو المدعبة بين الناس قد تدفع إلى الوقوع في مهوات خطيرة جدا من المزاح الذي لا يليق، خاصة ما استعمل فيه بالطرحات الفرعية أو مثلا كمثال أنا أقوله من غرض التحذير، وإن كان هذا مما في حرج في حياته، أن واحد يقول للصديقه هيا أقلبك، أقلبك يعني وقعه يعني هيا أقلبك، وهو يعني يستدل بحديث إيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد مكانة المعتكف وكان يوصل واحدة من أمهات المؤمنين يعني يقلبه يعني يوصل، هذا معنى فيستعمل نفس العبارة في سبيل المزاح. بعضهم مثلا يجلس على الطعام فيقول للآخر احكي لنا قصة سيدنا يوسف، هزار أي يقول يعني أنه يريد أن يشغله على الطعام، يحكي هو القصة هو يلتهم الطعام واحدة، هذا أيضا من المزاح الذي هي قصة سيدنا يوسف تستعمل من أجل الهزء والسخرية بهذه الطريقة أو لو الترفيه عن النفس. فإذا يحذر الإنسان استعمال آية أو حديث أو قصص من قصص القرآن أو أي شيء ممكن الشرع أن يطلع في موضوع المزاح والترفيه عن الناس، هذا خطير قد يصل للتنقص والاتزاء الكفر، فينبغي أن نتجاوز أبدا، ومن سمع أحدا يقع في هذه المهوة فعليه أن يزجره كي لا يعود إلى مثل ذلك. يقول وفي هذه الآية أبلغ زجر عن اقتصاص ما يخفي عن البخلاء في اعتذارهم بمثل ما ظلل به المشركون ومجاراتهم فيه، فإن ذلك من اللؤ وشح النفس وخبث الطبع، وإن كان يريده بعضهم للفكاهة أو الإغراء كما فعل الجاحظ سامحه الله في كتاب البخلاء. فتحقيق هذه الآية يعني يقتضينا المعد الذي نحن عليه في الإطراع في التفكير. الحقيقة لكن برغم ذلك أحيانا هناك بعض الوقفات تكون في غاية الأهمية لارتباطها بمفاهيم أساسية. هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المشركون الذين قص الله عز وجل عنهم احتجاجهم بالقدر لمصادمة الشرع، وهو ما يسمى بالاحتجاج بالقدر، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هم يقولون عن أن الله سبحانه وتعالى صحيح كل شيء بمشيئة الله، لكن والله سبحانه وتعالى لو شاء أن يطعم الفقير لأطعمه، لكن جرت سنة الله أن يربط تربة النتيجة بالسبب، ففعلا الله لو شاء أن يطعم الفقير لأطعمه، لكن الله شرع أسبابا لإطعام الفقير، منها التصدق على التصدق الأغنياء على الفقراء، فهذه سبب شرعي يوصل إلى هذه النتيجة. لذلك تناقش هذه الوقفة يعني لا أكون أسفين طبعا لأنه الحمد لله هذا لا يؤسف عليه، إنما يؤسف على الوقت الذي يضيع في غير هذا، لكن يعني لأهمية هذا الموضوع. نفس الحجة يقولها كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام خاصة في هذا الزمن، تقول له صلي قل لما ربنا لو شاء ربنا أن يعني أصلي سأصلي، وبعض الناس الذين لا يحصلون مثل هذه القضية الخطيرة ما يرتكب يرد عليه، تقول له تحجبي تقول لو شاء الله لتحجب كل شيء بمشيئة الله، لما يشاء ربنا هتحجب، لما يشاء ربنا سأصلي، وهكذا في سائر الأعمال. باختصار شديد نقول إن الاحتجاج بالقدر يعني الضرب بالشرع بالقدر، الشرع يأمر بشيء وهو يضرب ويعطر الشرع عن طريق الشرع نفسه، يأتي بنصوص القدر التي تثبت القدر السابق وعموم مشيئة الله ليعطر عليها شريعة الله سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام أو عنوان هذه القضية في جملة واحدة مركزة ثم نفصل في كلمتين: نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع، هذا هو خلاصة المسلك الحق في هذه القضية، نؤمن بالقدر السابق لكن لا نحتج به على الشرع. لماذا؟ لماذا نجمع على هذين الركنين؟ نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع. نؤمن بالقدر لأن من لم يؤمن بالقدر ضارع المجون، ضارع المجون حيث يزعم أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وبالتالي كأن هناك خالقا مع الله، فيشابه المجوسة في ادعائهم إلى هين اثنين. ولا نحتج به على الشرع لأن من احتج بالقدر ضارع المشركين، تشبه بالمشركين، لأن هذا المسلك مثل مسالكهم الراسخة احتجاج بتقليد الآباء والأجداد، الاحتجاج بالقدر السابق لتعطيل الشرع. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. نفس المنطق. ايضا نحتج بالقدر على المصائب المقدوره. نحتج فقط بالقدر في ماذا؟ في المصائب التي لا يد لنا فيها، كمصيبه الموت، مصيبه المرض، اي مصيبه لا نملك لها دفعا مما يجري به القضاء، فهذا نقول قدر الله وما شاء فعل. لكن في المعصيه نقول قدر الله وما شاء فعل. لا، لماذا؟ انك امرت بمخالفه الهوى وبعدم فعل هذه المعصيه. فالقاعده كما قلنا نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشر وعلى اوامر الشر وتكاليف الشر. نحتج بالقدر على المصائب المقدره وناخذ بالاسباب ولا نتكل عليها. ناخذ بالاسباب ولا نتكل عليها. لماذا؟ لانما اذا تركنا الاسباب فقد قدحنا في الشرع. لماذا؟ الشرع امر بالاخذ بالاسباب، ولولا ان الاسباب مرتبطه بالنتائج لما امر الله سبحانه وتعالى به. لولا ان الاسباب لها تاثير باذن الله وبمشيئه الله لما امر بها. فاذا تعطيل الاسباب قدح في الشرع، الشرع امر به، معناه هذا الطعن في الشريعه. فمثلا إقامة يعني الحدود، إقامة الحدود هي عبارة عن معاقبة على مخالفة يعني للشرع. فترك الأسباب قدح في الشرع لأن الله أمر بهذه الأسباب. أيضا في نفس الوقت نأخذ الأسباب لكن لا نتكل على الأسباب. لماذا؟ أن الاتكال على الأسباب قدح في التوحيد. دي عنوان البحث. نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع، إنما نحتج به على المصائب المقدرة لا الظروف، ونأخذ بالأسباب ولا نتكل عليها. يقول مصرف ابن الشخير رحمه الله تعالى: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. يعني وقال بعض السلف أيضا إن الله سبحانه وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. إن الله أراد بنا أشياء، اللي هو القدر الذي كتبه الله تعالى، هذا من أهل الجنة، هذا من أهل النار، وهكذا. فهذه إرادة الله وعلم الله لا شأن لنا به. إن الله أراد بنا أشياء، وأراد منا، كلفنا وأمرنا بأشياء وأراد منا أشياء. فما أراده بنا المصير النهائي أخفاه عنا، وما أراده منا كشفه لنا، فكيف ننشغل بما أراده بنا أما أراده منا. أيضا بالنسبة لاحتجاج بالقدر، أي إنسان يحتج بالقدر نقول يعني إن القدر، إذا أنت اعتبرت القدر حجة وزاد القدر حجة عندك، إذا ينبغي أن تعطي هذا الحق لكل أحد. فإذا كان القدر حجة لأحد فينبغي أن يكون حجة لكل أحد. واضح؟ كما فعل عمر رضي الله عنه مع الرجل السارق الذي أراد أن يقطع يده للسرقة، فقال له: إنما سرقت بقضاء الله. قال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله. فإذا كان هو يحتج بالقدر، يعني إذا من ظلمك أو انتهك عرضك أو سرق مالك أو فعل أي شيء، إذا كنت تحتج بالقدر فينبغي أن تعطي هذا الحق للآخرين، فلا تغضب إذا فعل بك أي ظلم أو أي إساءة، وعليك أن تقول: هذا قضاء الله وأنا أرضى بقضاء الله على زعمه. أي نعم. لكنه متى ما لام من ظلمه أو شتمه أو سرق ماله أو انتهك عرضه فقد أبطل الاحتجاج بالقدر، دل على تاريخ مذهبه. أيضا أول من احتج بالقدر هو إبليس. إمام الجبرية الذين احتجون بالقدر هو إبليس لعنه الله. قال: ربي بما أغويتني. قال: ربي فبما أغويتني. فعارض به الأمر بالسجود. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل أو لقبل من إبليس وسائر العصاة. معنى ذلك إبطال العذاب في الآخرة لو الاحتجاج بالقدر، لأن كل شيء مكتوب بعلم الله السابق وفي تقدير الله السابق. فلو كان الاحتجاج بالقدر صحيح لقبل الاحتجاج بالقدر من إبليس ولقبل من كل العصاة. يبقى إيه معنى بقى أن يعذبوا بالنار؟ وما معنى أن تنزل عليهم الكوارث والمصائب؟ فإذا لو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من إبليس وسائر العصاة، ولما عذب الله أحدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولم تقطع يد سارق، ولم يجاهد في سبيل الله، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر. يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن قال يعني انا سأدخل الجنة بلا عمل لان القدر ثابت فممكن ادخل الجنة بلا عمل فلن اعمل، واضح؟ فهذا الذي يقول ادخل الجنة بلا عمل، هذا المسلك بلا شك هو محتاج بالقدر، لكن هو يناقض قضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن الله، لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع، قال فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والعكس في الحديث كما هو معروف، فالرسول لم يقل فيصدق عليه الكتاب فيدخل النار، إنما قال إيه؟ فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. فمن قال ممكن أن أدخل الجنة بلا عمل، نقول أن هذا مناسب لقضاء الله، لأن الرسول قال فيعمل بعمل أهل النار، فهناك عمل وهناك أسباب فيأخذوه بها. وقال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. إذا أردتم الأولاد أن تنجب نساؤكم أولادا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم في القضاء السابق من الذرية ومن الأولاد، لكن لابد من السبب. أما واحد مثلا لا يتزوج يقول أنا أريد تكون لي ذرية من صلبي بقضاء الله وقدره، الله لو كان مقدرا لي أن يكون لي ذرية ستكون لي ذرية دون أن يعني يباشر هذه الأجزاء. والله سبحانه يقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فلكي تصل هذا القدر لابد من إيه؟ من الأخذ بهذه الأجزاء. وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت رقا نسترت بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه السلام هي من قضاء الله، هي من قضاء الله ومن قدر الله، فالأخذ بالأسباب هو في حد ذاته القدر. لا، فنحن إيه؟ يعني ينبغي أن نحارب القدر بالقدر، نحارب قدر الجوع بقدر، لكل شيء بقدر، نحارب قدر الجوع بقدر الأكل، قدر العطش بقدر الري، قدر المرض بقدر التداوي، وهكذا هي كلها أقدار كما سنبين إن شاء الله. فالرسول أمرك بالصلاة، أمرك أمر المسلمة بالحجاب، أمر بكذا وكذا، فكيف تحتاج القدر؟ والله يقول وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع بإذن الله، نفسيات القدر قدم هذه الآية. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالإيمان بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر وللشرع فقد أذهب الأصل، فقد أذهب الأصل. ومن ادعى أن العارف إذا سهل القدر سقط عنه الأمر فكلامه كفر لا يرضاه اليهود ولا النصارى، بل هو ممتنع في العقل وحال في الشرع. فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعصام يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه وما يرويه دون ما لا ينفعه، وكل هذا مخلوق لله تعالى، والشرع كله يدور حول الأمر بما ينفع والنهي عما يعني يضر. أيضا فيما يتعلق بقضية الأخذ بالأسباب، الالتفات للأسباب شرك في التوحيد، شرك في التوحيد. ومدح الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. يعني مثلا شعاع الشمس، شعاع الشمس كي يعني يفيدنا هذا الضياء لابد له من جسم ينعكس عليه هذا الشعاع، فمجرد ضوء الشمس هل يكفي في المرض؟ كما ضربنا المثال الاسبوع الماضي، لو خرج واحد خارج نطاق السرعة الارضية خارج غير الجو تماما، ولو في يعني الضحى وفي حرب الظهيرة لوجد الفضاء في الخارج في نفس وقت النهار لوجد ظلاما دامت، ايه الفرق؟ ضوء الشمس لا توجد الذرات التي ينعكس عليها ضوء الشمس ايه في غلاف الكرة الارضية، الاجسام الموجودة في الكرة الارضية بينعكس عليها في غلاف تحت الرؤية، لكن فيما في خارج في فيما يسمى الفضاء لا توجد اشياء حسيه بحيث انه ايه معك الثانية فنرى ضوء الشمس. في الخارج ما ترى الشمس إلا مثل أي نجم من النجوم. مثل أي نجم من النجوم. لكن إحنا داخل الكرة الأرضية بنراها لأنه بينعكس في لما بيدخل، فإن مجرد السبب الذي هو الضوء لا يترتب عليه الإضاءة إلا بإيه؟ بأشياء أخرى أجسام ينعكس عليه. مثلا هذا يتعلق بالسيارة. طب المانع ممكن ضوء الشمس ينفذ إلينا لكن لا يصل إلينا عن طريق مانع حال دون وصوله وهو كالاتحاد مثلا. فإذا لا يوجد سبب يستأثر وحده بحصول النتيجة، لا بد من انتفاء الشروط ومن وجود الشروط وانتفاء يعني الممانع. يقول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه من أساليب القرآن في مواجهة الحرب النفسية والشبهات التي يتهيأ المشركون للطعن بالإسلامية والتشويش على المسلمين، كما قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واضح. فهو إخبار بشبهاتهم قبل أن يقولوها كنوع من التهيئة للتصدي لها. سيقول السفهاء من الناس، هنا يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذا هذه الآية فيها الرد عليه، الرد عليه بعد ما احتجوا بالخبر قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذا هو إبطال لمذهب: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالله سبحانه وتعالى أخبر بالغيب عما سوف يقول له، سيقول الذين أشركوا، ثم أخبر بعد ذلك أنه قد وقع منهم بالفعل. فقال عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فظنوا أن الاحتجاج بالقدر متمسك لهم لما لزمتهم الحجة، وسيفهموا باطل ما كانوا عليه. إن أنتم إلا تخرصون، يعني تكذبون لتوهموا ضعفتكم أن لكم حجة، تريدون أن توهموا الناس أن عندكم حجة على يعني ما ذهبتم إليه. انظر إلى الجواب، يقول تعالى: قل فلله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة التي تقطع عذر المحدود وتزيل الشك عمن نظر فيه. ما هي حجة الله البالغة؟ تبينه أنه الواحد وإرساله الرسل والأنبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، وأيد الرسل بالمعجزات، ولزم أمره كل مكلف، أقام عليكم الحجة بكل هذه الأشياء، فلله الحجة البالغة. واضح. فبين لكم وهديناه النجدين، وضح لكم الحق والباطل، بث الآيات في الآفاق وفي أنفسكم لكي تدلكم على التوحيد. أرسل رسل الأنبياء وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذا قامت عليكم الحجة. واضح. أيد الرسل بالمعجزات ولزم أمره كل مكلف. أما هذا فيما يتعلق بأعمالكم المطلوبة منكم، أما ما يراد بكم، أما علم الله وإرادته وكلامه فغيب، غيب لا يطلع عليه العبد إلا من ارتضى من رسول. يكفي في قضية التكليف وإعادة المجادلة والاحتجاج بالقدر أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. هذا الشخص الذي يضيع الصلاة، الذي لا يصلي، هل هو لو قام إلى الصلاة وأراد أن يتوب هل سيجد أغلالا وخناسي تقيده حتى لا يستطيع الوضوء ولا الصلاة؟ لا، هو في إمكانه أن يفعل، ولولا أنه يستطيع لما كلفه الله بالصلاة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي إنسان أمامه طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، هو يعني يكفي في قيام حجة الله عليه أنه لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه ذلك. واضح. وقد ذمهم الله على ترك اجتهادهم في طلب الحق، وهم إنما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، قالوها على جهة الهزء واللعب، يهزؤون ويسخرون لو شاء الله ما أشركنا، أو كما قلنا، أو قالوها على جهة اعتقادهم بالاحتجاج بالقدر على الصح، إما أنهم مثل الجبرية يحتجون بالقدر على الشرع لإبطال الشريعة، يضربون القدر بالشرع، واضح؟ أو أنهم قالوا ذلك استهزاء وتهكما، وهذا له نظائر، منها مثلا قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قلوا الجواب ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرجون، ما لكم أنتم ولمشيئة الله اطلعتم على غير الله اطلعتم على علم الله. فهذه كلمة حق، هل كلمة لو شاء الرحمن ما عبدناهم هي كلمة باطل، هي كلمة حقيقية صحيحة، لأنه ما يكون شيء إلا بمشيئة الله، فهذه كلمة حق أرادوا بها باطلا، وكل شيء بإرادة الله وإرادته تجب وكذا علمه، فلا يمكن الاحتجاج بهما، لأن في ضمن الكلام إيه؟ يعني هم لما يقولوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، في ضمن الكلام فحوى هذا الكلام إنه إن الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذه العبادة ورضي منهم بذلك، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فكأنهم هم يمثلون قدر الله كما في زعمهم، وأن الله يرضى منهم أن يعبدوا من دونه أندادا. فهم يقولون إيه؟ يعني في ضمن كلامه إن الله أمرنا بهذا أو رضي بذلك منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعادلنا بالعقوبة، ولهذا لم ينهنا، كأن الله يقرهم على ذلك، ولم يعادلنا بالعقوبة، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. أي نعم. فلما كان في ضمن كلامهم الافتراء على الله أن الله راض عما هم عليه ولذلك لم يعادلهم بالعقوبة، واضح، ولم ينههم، أتى الجواب مباشرة أجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرطون، إنهم إلا يحدثون ويكذبون، فلا عبر لهم في عبادة غير الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة الزمر ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يمكن أن يرضى الله الكفر وقد نهى عنه وأوعد من يعني يتصف به. هل كان الله سبحانه وتعالى يعيب هؤلاء إذا قالوا هذه العبارة على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة وإثبات القدر والإيمان بالقدر؟ لا، ما كان ليعيبهم. لو أنهم قالوا لو شاء الله سيقول الذين أشركوا، أو قال لو شاء الله ما أشركنا، لو هم قالوا ما لو شاء الله ما أشركنا، أو مثلا يعني لو أنهم قالوا مثلا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو أنهم قالوها على سبيل إثبات القدر لا على سبيل ضرب الإيه القدر بالشرع وتعطيل الشرع مع الاحتجاج بالقدر، لو أنهم قالوا كما يقولها المؤمنون ويقولون ما شاء الله كان وما لم يسأل اليمن من كل شيء مشيئة الله، واضح؟ فلو أنهم قالوا على سبيل الاعتقاد والمعرفة والتعظيم والإيمان بالقدر، إثبات الإيمان بالقدر مثل الاحتجاج بالقدر، لما ذمهم الله ولا عابهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل قال إيه؟ ولو شاء الله ما أشركوا، هذه حقيقة، ولو شاء الله ما أشركوا، وقال تعالى وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. فالمؤمنون يقولون هذا لعلم منهم بالله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون ويثبتون القدر، ومع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء، لكنه مع ذلك فرق بين المخلوقات في أعيانها وفي أفعالها، في أعيانها وفي أفعالها، مع أنه خالق كل شيء، لكن لا يعني أن الله خالق كل شيء أنه يحب كل ما يخلقه. الله خالق إبليس لكن لا يحب إبليس، الله خالق كل شيء لكنه لا يرضى لعباده الكفر. فهناك فهم بين الـ يعني أن يشاء الله شيئا وبين أن يحبه الله، فليس كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا لله عز وجل. فيقول تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مع أن الله الذي خلق الفريقين، لكن يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم فاء ما يحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى مبين أنه فرق عباده بين إلى سقيم وسعيد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، وقال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إذا من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر. من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر ممن يثبت الأمر والنهي لكنه لا يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل البلاد. فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء. لماذا؟ أن هذا كله بقدر الله، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. فلذلك هذا هو معنى هذه العبارة، أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي كما يفعل المشركون وكما يفعل الجبرية فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي، حافظ على أن الحلال حلال والحرام حرام، يفرق كفر الإيمان إيمان، لكنه لم يثبت القدر كما يفعل إيه القدرين هناك القدرين. نعم. يعني لأنه يلزم منه هذا الذي يعني ركبه. إلا أن الناس بالاحتجاج بالقدر على درجات وأنواع، فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره. شر الخلق من ينتقد يحتج بالقدر لنفسه ولا يرى حجة لغيره، يستند إلى القدر في الذنوب والمعائب، عندما يقصر تتب معاصي قل قدر الله ما شاء كل شيء بقضاء الله، أو أنا كنت أنفذ قدر الله، لكنه لا يطمئن إليه في المصائب. قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. وعند الطاعة قدري ما يؤمن بالقدر السابق، لماذا يريد ثواب هذه الطاعة؟ أنت عند الطاعة قدري، عند المعصية جبري، هذه بإرادة الله، هذا مشيئة، لو شاء الله ما فعلت هذا الشيء. فهذا في الحقيقة يعبد هواه ولا يعبد الله. فكان هؤلاء شر الخلق وهم لم يحتجون بالقدر لأنفسهم ولا يرونه حجة لغيرهم، فهؤلاء يقابلهم خير الخلق. خير الخلق هم الذين يحتجون بالقدر في المصائب ويلومون أنفسهم في المعائب. في المصائب يحتجون بالقدر ويصبرون عن المصائب، أما في المعائب وفي الذنوب فيستغفرون من المعائب. يقول تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، على المصيبة والابتلاء فاصبر إن وعد الله حق، لكن في التقصير قال واستغفر لذنبك. وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. احتجوا في الحقيقة احتجوا بالقدر على المصائب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها بالعند الله فيرضى ويسلم، إذا من حضر نحتج به عند المقاصد التي لا يبلن فيها. وقال تعالى في المعائب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي حديث وقال آدم عليه السلام ربنا، هل آدم احتج بالقدر؟ ما احتج بالقدر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك قال المؤمنون لما توعدهم قومهم بالإخراج أو بالرجم، قالوا ولنصبرن على ما أريتمونا، لماذا؟ أن هذا قدر الله عز وجل. نعم. وقال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. طبعا هذا أسلوب تربوي في غاية الرقي والسمو، من أسمى أساليب التربوي. ولذلك تجد الجو العائلي أو البيئة التي يوجد فيها الطالب أو الطفل أو التلميذ مثلا، إذا كان بيئة نقادة فهذا بلا شك في الغالب يعني يؤثر على نفسيته تأثيرا خطيرا. البيئة النقادة اللي ما تفوت الصغير ولا الكبير إلا تنتقد توضح باستمرار، فهذا ليس من الحكمة، وهذا أسلوب يعني شاكل في التربية أضراره عظيمة جدا. فمش كل شيء إنسان يوضح ويجاكل في الصغيرة والكبيرة، وإنما يتنهى. انظر إلى سلوكه عليه السلام، خدمت النبي عشر سنين فما قال لي أف طب ولا حتى مرة واحدة قال كلمة أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء، لأنه كان غلاما صغيرا، فكان بعض أهل النبي عليه السلام إذا عاتبوا أنس على شيء فعله فكان يقول لهم النبي عليه السلام دعوه فلو قضي شيء لكان، دعوا لا تعاتبوا على شيء خلاص حصل، دعوه كفرت منه حاجة دعوه فلو قضي شيء لكان، ضاعت منه فلوس دعوه فلو قضي شيء لكان، وهكذا في الأمور هي الأمور الهيئة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال، انظر بقى في الأشياء اللي مثل هذه الأشياء، يقول دعوه فلو قضي شيء لكان، يحتج بالإيه؟ بالفرض. لكن انظر إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا يميل منه شيء فانتقض لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر إلى الحماس في جانب الشرع، مراعاة الأوامر الشرعية لا يحتج فيها للسرقة. مفيش لو أن فاطمة سرقت فقلت إيه قدر الله ما شاء فعل، لو قضي شيء لكان لا، لأن هذا في أمر شرع في تكليف. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وقولها هنا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط، هذا يدل على أن الأصل في الناحية التربوية أيضا عدم الضرب، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيل. فالبعض الناس وبالذات المستشرقين وأعداء الإسلام وبعض الجهلة من المسلمين، بعضهم يتصرف أن موضوع الضرب لا يعني كأنه سنة مستحبة. الضرب حتى مع الترخيص به في القرآن إلا أنه مكروه، بدليل قول النبي عليه السلام لما بلغه أن بعض الصحابة يضربون نساءهم قال لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم. وأيضا من في هذا الحديث أنه لا فعل ذلك أبدا. فإذا موضوع طبعا ده موضوع آخر، إحنا نريد أن نخرج عن موضوع هذا. الشاهد في الحديث أنه في المصائب احتج بالقدر، دعوه فلو قضي شيء لكان، لكن امام حدود الله وحرمات الله يغضب غضبا لا يقوم شيء ابدا امامه ولا يخفى امامه شيء حتى ينتقم لله سبحانه وتعالى، او اذا كان يجاهد في سبيل الله. ففي امر الله ونهيه يسارع الى الطاعه ويقيم الحد على من تعدى حدود الله، ولا تاخذه في الله لومه لائم. واذا اذاه مؤذن هذا نوع المصائب، أو قصر مقصر في حقه عفى عنه ولم يؤاخذه نظرا إلى القدر، يحتج هنا بالقدر في حقوق الله أو في أي شيء من المصائب. لكن طبعا الإنسان إذا يعني ظلم جاز له أن يستوفي حقه على وجه العدل، لكنه لو عفى لكان ذلك أفضل، كما قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. كنزيل إن شاء الله هذه المسألة يعني يضاحب مسألة الاحتجاج بالقدر فهنا بحث ايضا هو الكلام يعني لن يخرج تقريبا عما ذكرناه، لكن التكرار مهم في هذه القضية، لان حينما يتنوع الاسلوب تترتب الحقيقة اكثر. هذا كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، يقول تحت فصل حكم الاحتجاج بالقدر، يقول وهو يذكر اول الشبهات في قضيه القضاء والقدر، يقول ان كل من اذنب ذنبا او ارتكب معصيه فانه يحتج بانه مقدر عليه وانه امر مقدور حاصل لا محاله، ومن ثم فما ذنب العاصي في معصيته ما دامت مكتوبه عليه. وهؤلاء يستدلون بان ادم عليه السلام قد احتج بالقدر، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال حج ادم موسى، وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيّف سنة وأخرج سنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامك وخط لك بيدي أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة. هل آدم احتج بالقدر على المعصية؟ لا، آدم هذا يعني كان يصح لهم الاحتجاج من هذا الحديث لو أن آدم قال أنا عصيت الله أو أكلت من الشجرة بقدر الله، واضح؟ ولو كان آدم يحتج بالقدر لم احتج أن يستغفر، لماذا قال ربنا وغلبنا أنفسنا؟ لم يحتج بالقدر في المعصية، إنما هنا آدم كما تعرفون هذه العقيدة عقيدة جوهرية وفرق رئيسي جدا بين المسلمين والنصارى، وهي سبب الضمان المبين الذي وقع في النصارى، موضوع فهم حادثة إخراج آدم من الجنة. آدم ارتكب المعصية على القول بأن يعني بأن هذه يعني بأن آدم ارتكب معصية بالفعل، قضية أخرى وضعت مثل الأنبياء التي خلينا في الأصل الآن، وعطى آدم ربه فهوى ارتكب معصية لكنه تاب منها، تاب منها لم يفتح بحكمة الله كما فعل إبليس سبحانه الله، وإنما ندم وتاب واستغفر وقال ربنا قال ربنا وغلبنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن بسبب هذه المعصية لنكونن من الخاسرين. لكن بعد آدم عليه السلام تاب الله عليه فتلقى آدم ربه كلماته فتاب عليه، إذا آدم تظهر من خطيئته تظهر وتاب الله عليه هذه انتهت، لكن كان مكتوبا على آدم أن يخرج من الأرض لحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى بجلب أو إهداف قدرة آدم إلى الأرض، واضح؟ فإنذار الأرض هي من باب الإيه؟ المصائب، من باب المصائب، واضح؟ التي قدرت على البشرية. ولذلك في مصيبة الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض لأنها مصيبة عامة، عامة آدم وذريته اللي يخرجوا من الجنة خرجوا من الوطن إلى هذا البنفى، واضح؟ فهذه مصيبة، لكن المعصية كانت قد غفرت له بالفعل، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، جاء فرق جوهري وأساسي جدا، واضح؟ يعني آدم هو يناقش موسى عليه السلام، موسى يقول له يعني يا آدم أنت أبونا خير سنة وأخرج سنة من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على مصيبة الإخراج من الجنة وليس على الذنب، قال يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيدي أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم إذاك موسى لم ينافسه خلاص بتحقاره في الحج عليه لأن احتج بالقدر على المصيبة، فما فيش علاقة بين القدر والذنب، واضح؟